ثبت عند الغرب أيضا أن إنتاج العمل عند الرجال يضعف، وقد قدمت دراسات علمية تدل على أن عمل الرجال من دون النساء أكثر من عمل من دون النساء يفوق ضعف عملهم مع النساء، بمعنى أنه لو كان عندنا 20 رجلا 20 امرأة يشتغلون في عمل واحد في مكان واحد ينتجون إنتاجا معينا، فإذا عزل الرجال عن النساء أنتج 20 رجلا قدر إنتاج 20 الرجل 20 المرأة، فمعنى هذا أنه يتضاعف إنتاجهم ويكون إنتاج الواحد بدلا من أن ينتج واحدا ينتج 2. والسبب في هذا هو ضياع جزء من الوقت في استمتاع الرجل بالنظر للمرأة، وهو ما أشار إليه هذا السائل من أنه يعاني من وجود المذي في كل أوقاته، لأنه إذا التفت يمينا أو شمالا أو أماما وجد النساء، ويكن في الغالب متبرجات ومتزينات كأنهن عند أزواجهن، وهذا مدعاة لخروج هذه النجاسة. فالإنسان الذي هذه حاله أولا عليه أن يختار عملا أصلح من هذا العمل، وعلى المجتمعات الإسلامية أن تتنبه لهذه الأمور للأخبار الكبرى التي تفوق هذا الأمر، وهو ما ينتج عنه من علاقات غير شرعية بين الزملاء من رجال ونساء. والأمر الثاني هو أن من وقع له شيء من هذا الأمر أي خروج المذي عليه أن يغسله ويغسل أثره وينظف ملابسه وبدنه مما علق به من هذه الأشياء، ولا تصح له صلاة مع وجود هذه النجاسة فيه. يقول هل زواج المتعة حلال إذا كان ليس محدد بالوقت، أي أنه لا توجد نية إنجاب؟ زواج المتعة حرام، وحرمها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز للإنسان أن يتزوج زواج متعة، وعليه أن يتزوج زواجا صحيحا بأركانه وشروطه وأهدافه وغاياته، قاصدا به استدامة النكاح وتحصيل الولد وتحصين الفرج، هذا هو المقصود من النكاح. وأما العبث بالأبضاع بالمتعة أو يتزوج بنية أنه يطلق بعد فترة، فهذا كله من العبث بالأبضاع، والنبي صلى الله عليه وسلم قال 3 جدهن جد وأزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة، كل هذا حماية وصيانة للأبضاع من التلاعب بها وعدم احترامها وصونها. يقول كيف نرد على من يقول بأن أكل لحم الإبل لا ينقض الوضوء؟ نرد عليه بأن نقرأ عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ألا يكفي هذا؟ ربما أن السائل يقول إن بعض الأئمة لا يقولون كأبي حنيفة ومالك والشافعي، لا يقولون بنقض الوضوء من أكل لحم الإبل، وقد أجاب الإمام النووي رحمه الله عنهم وقال لعله لم يبلغهم هذا الحديث، فلو علموا بهذا الحديث لقالوا بنقض الوضوء من ذلك. فمن بلغه من أتباع المالكي أو الشافعي أو أبي حنيفة عليه أن يلتزم بهذا الحديث، لأن كل من الأئمة قال إذا صح الحديث فهو مذهبي. فلو علم أبو حنيفة أو مالك أو الشافعي بهذا الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم لقال به ولا يتردد ولا يتأخر عن الأخذ. هذا يقول لي جد لا يستطيع أن يستغني عن اسطوانة الأكسجين في النهار في أقل من 4 ساعات يوميا ليلا ونهارا، فهل يصح صومه على هذا؟ نقول إن شاء الله أنه يصح. والذي عليه كثير من أهل العلم أن هذا الأكسجين هو عبارة عن أكسجين مكثف مما هو موجود بالجو الذي يتنفسه كل إنسان، وعلى هذا فإنهم يرون أنه لا يفطر الصائم استخدامه لهذا البخاخ أو الأكسجين أثناء الصيام. يقول إنسان يصوم يوم الاثنين والخميس وصادف يوم الخميس أو الاثنين يوم الشك، فهل له صيامه؟ نقول نعم له أن يصومه بنية أنه يصوم نفلا الاثنين أو الخميس، لا بنية أنه يصومه احتياطا لرمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم الشك إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم ذلك اليوم. يقول هل يجوز للإنسان أن يصلي ركعتي الطواف ما بين العصر والمغرب أو بين الفجر وطلوع الشمس؟ نقول نعم، إذا طاف الإنسان فإنه يصلي ركعتين في أي وقت كان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى من ليل أو نهار. يقول هل يصح لي أن أصلي فريضة في السفر جمعا قبل دخول وقتها وأنا متأكد من الوصول قبل خروج الوقت الاختياري أو الاضطراري؟ نقول نعم، إذا كنت مثلا مسافر وتعلم أنك تصل بلدك قبل أذان صلاة العصر فصليت في الطريق الظهر والعصر جمعا جمع تقديم، فما حكم صلاتك؟ نقول صحيحة وجمعك صحيح ولو أنك وصلت قبل دخول الوقت أيضا، لأن الواجب عليك قد أديته وأنت قد أذن لك الشارع فيه، فحينئذ لو وصلت قبل دخول الوقت أو بعده لا تعيد الصلاة. هذا سائل يقول إذا العمل بالبنوك هل هو حلال أم حرام، وإذا كان فيه حرمة حيث تشوبه شبهة الربا، فإذا استقر العمل أن العمل حرام بالبنوك فأين نذهب نحن العاملين بالبنوك وهذا هو تخصصنا ولا توجد لنا فرص عمل بديلة مماثلة؟ أولا الربا معلوم أنه حرام، ومن الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، والنبي صلى الله عليه وسلم عده من كبائر الذنوب ومن السبع الموبقات. لا لا تسألني أنا مشغول، أجلس يا أخي. إذا عرفنا هذا فإنا نقرأ في كتاب الله تعالى قوله: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. ويقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فما موقفنا من هذه النصوص الصحيحة الصريحة الواضحة البينة؟ لا تنشغل يا أخوان، استريح. الواجب على كل مسلم أن يقيم حدود الله ويبدأ بنفسه، وأن يشتغل بما أحل الله تعالى له عما حرم عليه. والإسلام لم يحرم شيئا إلا وأحل في مقابله أما هو أنفع منه، ولا يشتمل على مفاسد ولا على أضرار. ومن ذلك الربا، فإن الله تعالى لما حرمه أحل البيع وسائر المعاملات التي لا تتصف بغبن ولا غرر ولا ضرر ولا جهالة. والإنسان إذا أنه اشتغل مع أحد يتعامل بالربا فإنه معين له. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا ومكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم سواء. وكما نعلم أن الكاتب والشهود لا يستفيدون من العملية شيئا، ولكنهم يفيدون المترابين بتوثيق العملية الربوية. فالكاتب يكتب وثيقة والشهود يشهدون على ذلك، فحينئذ تثبت العملية موثقة. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما لعن الكاتب والشهود من أجل أن لا يشاركوا على شهادة ولا كتابة العملية الربوية، فيبقى المرابي بدون وثائق. والمرابي إذا كان لا وثائق له سوف يتراجع ويحجم عن المعاملة الربوية، لأنه لا يجد وثيقة يطالب بها لو أنكر خصمه. فإذا كان لا يجد من يوثق ذلك لا بشهادة ولا بكتابة، فإنه سوف ينصرف عن التعامل بالربا والبحث عن المعاملات السليمة التي ليس فيها شيء يمتنع عليه توثيقه. إذا عرفنا هذا فإن الواجب على كل مسلم أن لا يكون عونا للمرابين بالعمل معهم ومساعدتهم بأي شكل من الأشكال. ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فإذا تركت العمل بهذه البنوك الربوية فإن الله تعالى سوف ييسر لك عملا فيه خير لك وسلامة من أن تهلك نفسك وتعرضها للإحراق بالنار، وتعرضها لنزع البركة فيما وصل إليك من مال في هذه الدنيا. يقول: هل يجوز للإنسان التزام الكعبة من أي جهة كانت عند وجود الزحام أم لا؟ نقول: الكعبة لا يستلم منها إلا الركن اليماني والحجر الأسود، ولا يقبل منها إلا الحجر الأسود، ولا يشار من إليها إلا إلى الحجر الأسود. وأما الالتزام فهو ما بين الباب والحجر الأسود فقط، وأما بقية الأماكن فلا يلتزم منها شيء. هذا يقول: سمعت فتوى بإذاعة نداء الإسلام أن الدخان حرام، ولم أسمع الأدلة التي تحرمه، فهل لكم أن تذكرون لنا شيئا من ذلك؟ نقول: نعم، نسألك أنت، هل الدخان من المواد النافعة أو هو من المواد الضارة؟ سيكون الجواب حتما بل هو من المواد الضارة. هل الدخان يكفيك عن الطعام أو الشراب؟ سيكون الجواب لا. السؤال، هل الدخان له رائحة طيبة أم رائحة كريهة؟ سيكون الجواب له رائحة كريهة. الدخان هل هو مضر بالصحة وله أضرار بينة وواضحة؟ سيكون الجواب نعم، أنه سبب رئيسي لسرطان الرئة وغيرها من الأمور الأخرى التي ذكرها الأطباء، ومنها تصلب الشرايين والعقم والسل ونحوها وجلطات الدم. إذا كانت هذه بعض أسبابه فإن هذا يجعله من صنف الطيبات أم الخبائث؟ سيكون الجواب هو من جنس الخبائث. جاء في هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فالدخان من جنس الخبائث التي حرمها النبي صلى الله عليه وسلم. ودليل آخر من السنة هو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل مفتر وعن كل مسكر، والدخان مفتر، وهذا ظاهر عند جميع المدخنين ويشعرون به، والنهي يقتضي التحريم، فلا يجوز للإنسان أن يتعاطى مادة الدخان ولا أن يتعامل بها بيعا أو شراء أو إهداء. هذا يقول: امرأة حائض عند عودتها لقضاء العمرة، كيف يمكنها الإحرام لعمل العمرة؟ نقول: هل هي أحرمت من الميقات أو لم تحرم؟ إن كانت أحرمت فإنها تبقى بإحرامها حتى تطهر، فإذا طهرت تطوف وتسعى وتقصر شعرها. وإذا كانت لم تحرم إلى الآن فإنها إذا طهرت تذهب وتحرم من الميقات الذي مرت به عند قدومها إلى مكة. يقول: هل المؤذن في صلاة الفجر يقول الصلاة خير من النوم في الأذان الأول أو الثاني؟ نقول: يقوله في الأذان لدخول الوقت. إذا كان يؤذن لدخول وقت الصلاة فإنه يقول الصلاة خير من النوم. يقول: بنت رضعت من أم أنجبت أولادا قبل رضاعها لهذه البنت وبعد رضاعها لهم، فهل الأبناء إخوة لها من الرضاعة جميعهم أم الذين بعد الرضاعة؟ نقول: لا، بل جميع أولادها، جميع أولاد هذه المرأة السابقين واللاحقين إخوة لهذه الطفلة المرتضعة، وجميع أولاد زوج هذه المرأة من مرأة أخرى أو من هذه المرأة هم إخوة لهذه الطفلة التي ارتضعت من حليب الناشئ عن وطء ذلك الزوج. يقول بعت بيتا بمئة وخمسين ألفا بأقساط شهرية كل شهر 2000، مع العلم أنه ما يسدد، فهل عليه زكاة؟ نقول إذا استلمت كل قسط فأخرج عنه زكاة سنة. يقول لم أستطع طواف الإفاضة في الحج للمرض في العام الماضي، فماذا أفعل هذا العام؟ نقول أنت لا تزال في إحرامك ما دمت لم تطف طواف الإفاضة، فأنت لازلت في إحرام، لم تتحلل التحلل كاملا، فعليك أن تطوف للإفاضة الآن، وإن كنت متمتعا فعليك السعي بعده، أو كنت قارنا أو مفردا لم تسعى بعد طواف القدوم فإنك أيضا تسعى بعد هذا الطواف. وإن كنت قد واقعت زوجتك في خلال هذه الفترة بمعنى وطئتها فإنه يلزمك ذبح شاة في مكة توزع على الفقراء. يقول رجل يعاني من مرض السكر ويأخذ العلاج مرتين في اليوم، فهل في الصوم يفطر إذا جاء وقت العلاج؟ وهل عليه فدية؟ نقول وقت الصوم في الحقيقة ينظم مرض السكر، وكثير من الناس ينضبط معه هذا الشيء، وما دمت تأخذه مرتين فتأخذه مرة عند السحور ومرة عند الفطور، ولا إشكال عندك في مثل هذه الحالة. يقول يوجد قرابة لي قاموا بتربية بنت صغيرة، والآن هذه البنت كبرت وهي في سن الزواج، فهل يجوز للرجل الذي قام بتربيتها أن يواجهها؟ نقول إذا كانت ارتضعت من زوجته فهي بنته من الرضاع، وإذا كانت لم ترتضع من زوجته فهي أجنبية منه تتحجب عنه وهو أجنبي منها. يقول امرأة نذرت أن تصوم سنة كاملة إن فعل لها أمر معين وهي فتاة، فما الحكم في ذلك؟ أولا أريد أن ننبه لأن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، والإنسان إذا نذر طاعة لزمه الوفاء بها، ومثل نذر هذه لا يصلح، وإنما تصوم يوما وتفطر يوما وتكفر كفارة يمين، بمعنى أنها تلتزم بصيام يوم بعد يوم، لأن هذا هو ما أذن به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو صيام داود عليه السلام، وأكثر من ذلك ممنوع. أن يصوم الإنسان السنة كاملة هذا ممنوع، النبي صلى الله عليه وسلم منع منه. فمثل هذه التي نذرت هذا النذر عليها أن تصوم يوما وتفطر يوما، وعليها أن تكفر كفارة يمين لعدم إتيانها بصيام السنة كاملة. يقول ما حكم طواف الوداع للعمرة؟ نقول ينبغي لكل إنسان يريد أن يخرج من مكة يطوف للوداع، ولكن طواف الوداع لا يجب إلا على الحاج، وأما غيره فإنه يؤديه وإذا تركه لا شيء عليه. يقول هل يجوز للإنسان أن يطوف قبل دخول فرض من الفروض الصلاة ثم ينتظر الصلاة والسفر بعدها؟ نقول نعم، لو أن إنسانا طاف قبل المغرب وصلى المغرب وسافر بعدها، أو طاف قبل العشاء وصلى العشاء ثم سافر بعدها، فلا شيء في هذا. يقول هل يجوز للإنسان أن يصوم يوم السبت يوم عرفة علما بأنه ورد النهي عن ذلك؟ لا ما ورد النهي، ورد النهي عن صوم يوم السبت ولم يرد النهي عن صوم يوم عرفة، فأنت تصوم ذلك اليوم على أنه يوم عرفة لا أنك تصومه على أنه يوم السبت. وكما سيأتينا جميع أيام الأسبوع تأتينا في رمضان، السبت والأحد والاثنين والثلاثة والأربعة والخميس والجمعة، وليس فيها نهي. فإذا أنك صمت يوم عرفة بمفرده وصادف يوم السبت أو يوم الجمعة أو يوم الأحد فإن هذا لا بأس به، لأنك تصومه لفضيلة يوم عرفة، فهذا يصام على أنه يوم عرفة، وكذلك يوم عاشوراء ونحن. يقول ما حكم كثرة الحركة في الصلاة؟ نقول الحركة الكثيرة تبطل الصلاة. من أركان الصلاة الطمأنينة، والعبث الكثير في الصلاة يبطلها، خلاف ما عليه كثير من بعض الناس الذين يشتغلون بملابسهم وغيرها في أثناء صلاتهم. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعبث بلحيته فقال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. هذا يسأل سؤال غريب، يقول تخفيف الصلاة من 50 إلى 5 هل هذا بعون موسى عليه السلام بعد الموت؟ وهل فيه دليل على عون الأموات للأحياء؟ أولا عليك أن تعلم أن هذا حصل في السماء وليس في الأرض. والأمر الثاني عليك أن تعلم أن هذا من أمور الغيب التي أخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الثالث عليك أن تعلم أن الله تعالى إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه، فالله تبارك وتعالى أرادها 5 وجعل موسى عليه السلام سببا في مراجعة النبي صلى الله عليه وسلم لربه في تخفيفها إلى 5. وأما الأموات فلا ينفعون أنفسهم ولا ينفعون غيرهم، وإذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فالذين يطلبون من الأموات أن ينفعوهم هؤلاء تركوا الباب المفتوح الذي هيأه الله لهم وقال ادعوني أستجب لكم. ألستم تقرؤون قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم؟ لماذا تتركون هذا النص وتذهبون للسيد فلان وتطلبون منه شيء وهو قد تحول إلى رميم أكله التراب ولا ينفع نفسه، وتطلبون منه أن ينفعكم؟ الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهم خير الخلق بعد الأنبياء، لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذهبوا إلى قبره يدعونه، ولما أنهم احتاجوا للسقيا ذهبوا إلى عمه العباس الحي، ويقول الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كنا نستسقي بنبينا والآن نستسقي بعم نبينا صلى الله عليه وسلم. فذهبوا إلى العباس ولم يذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي، فطلبوا من العباس الحي أن يدعو لهم، لأن دعاء الرجل الصالح مظنة الإجابة، وهذا في حياته، وأما بعد وفاته فانقطع عن أن ينفع نفسه. فلا يصلح عند العقلاء أن نترك الأبواب المفتوحة ونذهب إلى أبواب مسدودة. وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، هذا قول من؟ قول الله جل وعلا: أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. هل هو المالك القدير على كل شيء، أم هو سيد فلان أو مولى فلان أو صاحب الضرع فلان؟ الله جل وعلا هو مالك الكون، وهو الذي يعلم كل ما يجري فيه ويطلع، لا تخفى عليه خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فنترك طلبه ومناجاته ونذهب إلى مخلوقين مثلنا لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. فعلى كل مسلم أن يتأمل هذا الأمر، وأن يجتهد في حسن المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الذي يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يتبعه ويلتزم بمنهجه ولا يحيد عنه قيد أنملة. وأما أن نترك منهجه ونتبع منهج هامان وفرعون وأمية بن خلف، فإن هذا هو الضلال والبطل.